هنا القاهرة. عزيزي المستمع، بالفن بالثقافة ترقى الشعوب، شعار يتجدد في مثل هذا الموعد الأربعاء من كل أسبوع. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يضمنا على موجتينا المتوسطة 819 كيلو هرتز والأف أم 107.4 ميجا هرتز. بدايتنا بهذه الفقرة الثابتة ماستر سين للأديبة الجميلة شيرين ماهر. ماستر سين لهذا الأسبوع هو فيلم الحب الضائع للمخرج هنري بركات. اسمحوا لي أن أقتطف لحضراتكم جزءا من المقال ثم نستمع معا إلى هذا المشهد. اندوت كطفلة يتيمة بجوار المدفأة الشاهدة على اضطراب وجدانها حين تمايلت أوجاعها مع وميضها المرتعش وانعكس وهجها المتآكل على روحها الوجلة. اتخذت قرارها بأن يكون هذا اللقاء خلوتها الأخيرة بين ربوع قلبه، فلم تعد تحتمل ذلك الذنب الجاثي على ضميرها. صارت تبغض تلك السعادة المسترقة التي نمت رغما عنها على أنقاض حياة أعز صديقاتها، لذا استجمعت أشلاء إرادتها. ربما أفلحت تلك المرة في الهروب بلا عودة، أما القدر فقد بخل عليها بفرصة الخروج الآمن من علاقة حبها الضائع بين جنبات الضمير وأركان الاحتياج، وقرر أن يلقن الجميع درسا عقابيا قاسيا تحت وطأة هذه الحالة العاصفة من الضعف الإنساني، وذلك لانقياد غير العاقل خلف عاطفة هوجاء. مدحت، بتحبيني يا مدحت؟ أكتر من حياتي. وأنا كمان. مستمعينا الأعزاء، ومعنا ومعكم صاحبة ماستر سين الأديبة شيرين ماهر. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا بك على هواء البرنامج العام في هذا اللقاء الذي يتجدد أسبوعيا. أهلا بحضرتك. ماستر سين اخترتيه من رواية الأديب طه حسين عميد الأدب العربي، لماذا هذه اللقطة تحديدا؟ والله يا فندم، فيلم الحب الطائع من الأفلام الجميلة جدا، وبتتناول برضو قصة شائكة قوي، وهي دور العقل فين في قصة حب بتفقد بوصلتها أو بتفقد اتجاهها الصحيح. المشهد ده يعني هو بدأ الأول باكتشاف الصديقة لخيانة زوجها مع أعز صديقتها اللي فنانة زبيدة ثروت. يعني هي طبعا صديقتها اللي هي المفروض بتقوم بدورها ليلى، اللي هي ليلى اللي هي سعاد حسني، كانت خارجة من تجربة وفاة زوجها وإنها وحيدة، يعني ملهاش أقارب أو كده، فاستضافتها صديقتها في بيتها شوية بعد ما رجعت. هنا بقى حصل بشوية تصرفات ززجة من الزوجة، تصرفات خلت ان يحصل تقارب ما بين زوجها وما بين صديقتها، ومن هنا نشأت قصة حب خاطئة ما كان لهاش اي محل من الاعراب. وجي بقى بعد كده تدافعت الاحداث وعقدة الفيلم بان في صراع ما بين ضمير ليلى، بان يعني هي محتاجه لحد يحتويها في ازمتها، خاصه انها وحيده ما عندهاش اهل، ما عندهاش اي حد تلجأ له بعد ما فقدت زوجها. بينما بقى يعني الزوج اللي هو بيقوم بدوره رشدي اباظه كان يعني يخلو شويه من نزعه الضمير، ان هو كان يعني كان لازم يعني يفطن لحساسيه الامر، وان دي صديقه مراته وصديقتها الوحيده وصديقه طفولتها وتكاد تكون في محل اختها، ولكنه لم يساعدها بالمره. يعني بالعكس، كان يعني كل ما كانت تحاول تهرب، يعني سافرت راحت قعدت عند والد صديقتها في ظروف حرب واشتغلت ممرضه علشان تبعد بعيد، برضه كان يعني بيطاردها، يعني كل ما تروح مكان كان يروح وراها. فطبعا يعني كانت ليلى قاومت بما فيه الكفايه، حاولت على قد ما تقدر انها تحمي علاقه صداقتها، ولكن هنا الزوج بصراحه كان يعني أرعن بدرجه، يعني افقدت الصداقه دي خلاص، فرجتها من محتواها، وكانت النهايه طبعا الخساره للثلاثه. يعني الثلاثه الخيانه زي ما انت قايله في المقال، لا احد يختلف على كون الخيانه هي اكبر خطيئه تطعن كبرياء المرأة وتهدد قدرتها على الصفح. فماذا لو تجسدت الخيانة كجريمة مكتملة الأركان ومتعددة المستويات، وكأنها صدمة كهربائية تصعق أي فرصة للغفران، بل وصارق جبان ينتزع الملاذ الوحيد في أشد لحظات الانكسار. طبعا هو وصف جميل جدا للخيانة المتجسدة. دي الحالة اللي كانت فيها بالضبط زبيدة ثروت أو سامية، لما اكتشفت انه مش بيخونها وبس، لا ده بيخونها مع مين؟ مع المفروض اللي هي المفروض لو حصل الموقف ده مع غيرها ما كانتش هتشتكي ولا هتلجأ لحد غير للصديقة دي. فتخيلي انه خسرها يعني حتى الملاذ اللي كانت ممكن تلجأ له في طعمة زي دي. فطبعا كان الامر يعني غير قابل للغفران من جانبها، سواء للزوج او للصديقة. اهم ما بيدور بقى ان فين دور العقل هنا. يعني القصة بتتناول ان القلب لا سلطان عليه، ولكن وقت ان تحتضم الامور فين موقع العقل في القصة هنا؟ لابد ان تكون الغلبة للعقل، لان هم لما انقادوا الى عواطفهم كانت النتيجة ان كلهم خسروا. يعني ليلى ماتت في حادث تصادم نتيجة انها خلاص يعني عجزت تماما عن انها تشعر بالصفحة حتى عن نفسها. نعم. بعد ما صديقتها اكتشفت الامر، الزوجة طبعا استحالة انها قدرت تكمل بعد ما كسر كل حاجة. وهو طبعا خسر الاثنين، خسر الحبيبة وخسر الزوجة. هو فيلم رائع يستحق المشاهدة مرات ومرات. هو الجميل بقى يا فندم ان صاح حسين بعبقريته بيشرح ان وقت ما الامر تعلق بالحب أصبح الجميع مذنبون والجميع أبرياء، يعني وهي دي المفارقة الرهيبة بصراحة، وكأنها معادلة صفرية تقدريش تعرفي مين الجاني ومين المظلوم. اسمحي لي أن أختتم هذه الفقرة بجزء من الفيلم، ولكن عقب أن أقرأ هذه الأسطر لمقالك الجميل شيرين ماهر ماستر سين، المنشور أسبوعيا في بوابة الأهرام الإلكترونية. لا يا فندم، هي بوابة حضارات وأدب للفنون والأدب التابعة للأهرام. نعم، بهذا تكون قد اكتملت المعادلة العشقية الضائعة بأقطابها المتنافرة ونواياها المتجاذبة، ليقف كل من أطرافها محملا بالذنب ومتخففا من تعمد اقترافه، مشبعا بوخز الضمير وفاقدا سيادته عليه، متوهما القدرة على طي الصفحة ومدركا استحالة المضي قدما، مترفعا عن الاستغراق في السعادة ومتحسبا ليوم تنأى عنه بلا عودة، وأخيرا يصدر القدر حكمه بشتات لا يتبعه هدأة العودة، ومصير يليق بأخطاء كان بعضها بالاختيار والآخر بالاضطرار. سامية، أنا مش مش جاي أقولك إني بريئة، أنا فعلا خنتك وخنت السنين الطويلة اللي عشناها مع بعض. لكن أنا لما دخلت البيت ده أنت أكتر واحدة كنت حاسة بحالتي كانت شكلها إيه. كنت ضعيفة ومحتاجة لحد يخرجني من أزمتي من غير ما نشعر. أنا ومدحت اتعلقنا ببعض مش عارفة إزاي، لكن أنا قاومت. لما سافرت كنت بهرب، الظروف كانت أقوى مننا ورجعنا اتقابلنا تاني. سامية صدقيني لا البعد ولا الزمن قدروا يحمونا. أنا مش عايزاكي تفتكري إن مدحت هو السبب، أنا اللي خنتك وخنت نفسي. سامحيني إلى ماستر سين آخر إن شاء الله الأسبوع القادم. بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. ذكرى إنشائها أربعة أمور لا تصدقها في موسوعة ويكيبيديا. عزيزي المستمع، كثير من الأشخاص يسيرون بمبدأ إذا سألت فاسأل ويكيبيديا، فدائما يعتبرونها الطريق الأقصر إلى غايتهم ويستقون معلوماتهم منها دون أن يفكروا في مدى صحة هذه المعلومات. وكثيرا للأسف يقع الأشخاص في العديد من الأخطاء بسبب المعلومات المغلوطة المنشورة على موسوعة ويكيبيديا. امبارح كانت الذكرى 16 لبداية موسوعة ويكيبيديا كجزء من مشروع لتستقل بدايتها. هناك عدد من الأشياء يجب أن لا يصدقها مرتادو هذه الموسوعة الضخمة. أبرز هذه الأشياء الموضوعات الصحية والطبية. في دورية أمريكية نشرت أن كل 10 موضوعات تنشر في ويكيبيديا 9 موضوعات منها خاطئة، وللأسف لا يتم فيها التصحيح ولا يتم فيها المراجعة. إذن فلنبعد عن ويكيبيديا فيما يخص الموضوعات الصحية والطبية. أيضا فيما يخص التواريخ، تحديدا تواريخ الميلاد وتواريخ الوفاة، فويكيبيديا أيضا تخطئ بشكل كبير فيها. أما عن السير الذاتية لبعض المشاهير فأيضا ويكيبيديا بتقدم معلومات ناقصة وأخرى مغلوطة، وعشان كده بنلاقي في معظم الصفحات في موسوعة ويكيبيديا مكتوب يرجى مراجعة المنشور، وذلك لإعفاء نفسه من عدم تقصي هذه المعلومة أو احتواء هذا الموقع على بعض المعلومات الخاطئة. إذن لا ويكيبيديا بعد اليوم. مصر بتضحي بسنينا، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك. تسلم ايدينا يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. يلي في حب مصر بتضحي بسنينا، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك. تسلم ايدينا يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. من وسط كل أولادها عارفة أنك كبرها، مصر ابدا وقت دقيقه يلي انت ما تخليتش عنها لو دقيقه يلي انت شايف مصر في عينيك الحقيقه تسلم ايدينا يلي لمصر بس حسيت بانتمائها وبكبريائها كان بيكمل كبريائها وكتير ترابها تبل من عرق جبينا بالفن بالثقافة ترقى الشعوب. رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب تسلمنا أرض المعارض وبدأنا التجهيزات استعدادا لمعرض الكتاب اللي إن شاء الله سيقام بدءا من 27/1. وقد اختاروا شخصية هذا المعرض هذا العام هو الشاعر صلاح عبد الصبور. مستمعينا الأعزاء معنا ومعكم الآن على الهواء الشاعر الزميل الأستاذ السيد حسن مقرر شعبة شعر الفصحى في اتحاد الكتاب. مساء الخير يا أستاذ سيد. مساء النور الزميلة العزيزة الأستاذة شيرين صفوت صاحبة واحد من أبهج الأصوات على أثير البرنامج العام. ربنا يحفظ حضرتك يا فندم الشعر المتألق دوما. أستاذ سيد، لماذا صلاح عبد الصبور تحديدا؟ أثرنا أن نستبق ونلقي الضوء على الشاعر صلاح عبد الصبور، ولماذا تم اختياره من قبل وزارة الثقافة؟ يعني أولا صلاح عبد الصبور كشاعر لا يحتاج لسبب لكي يكون شخصية في أهم الأحداث الثقافية في العالم العربي بصفة عامة، لكن اللجنة المنظمة للمعرض هذا العام أعلنت أن السبب في اختيار صلاح عبد الصبور هو أن المعرض سوف يتم إقامته تحت شعار الشباب وثقافة المستقبل، ولأن صلاح عبد الصبور أحدث نقلة مهمة في الشعر العربي وهو ما زال شابا يعني في 25 أو أقل، لذلك رأوا أنه يمثل نموذجا للشاب الذي يغير مسار النهر الإبداعي، وبالتالي فهو الأقرب إلى أن تتحقق فيه يعني غايات الشعار المرفوع هذا العام. من وجهة نظر حضرتك، هل تأخر الاحتفاء بشاعر بقيمة وقامة صلاح عبد الصبور؟ يعني أنا أتصور أنه احتفال بمعنى أن يطلق اسمه كشخصية للعام أو للمعرض ربما هذا تأخر، لكن صلاح عبد الصبور قيمته وتكريمه معروفان لدى الجميع لأنه واحد من أهم الشعراء المصريين والعرب في النصف الثاني من القرن العشرين. صلاح عبد الصبور هو كما قلت يعني من أسهم في تغيير مجرى نهر الإبداع، ولا سيما عندما يعني توالت قصائده التي كانت تحمل عنوان الشعر الحر والمقصود به شعر التفعيلة إلى جوار الشاعرين العراقيين الكبيرين بدر شاكر السياب ونازك الملائكة. مع مطلع الخمسينيات جاءت قصائد هؤلاء جميعا لكي تخطط طريقا جديدا في مسار الشعر العربي. الأهم أن صلاح عبد الصبور قدم يعني درة التاج في ميدان فريد هو ميدان المسرح الشعري. هذا الميدان الذي بدأه أحمد شوقي مبكرا، لكن وصل إلى قمة نضجه لدى صلاح عبد الصبور من خلال المسرحيات الخمس التي قدمها، وهذه المسرحيات تعانق فيها الشعر والدراما عناقا متوازنا على عكس كل التجارب التي سبقته، بما في ذلك تجارب أمير الشعراء أحمد شوقي والشاعر الكبير عزيز أباظة. من المؤكد إن شاء الله أن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام سوف يكون هناك الكثير من الفعاليات خاصة بالشعر المصري صلاح عبد الصبور. يعني صلاح عبد الصبور كما قلت هو حاضر بذاته وحاضر بالأنشطة التي تدور حوله، والأهم أنه حاضر بكل من تأثروا بالمدرسة الشعرية التي اختطتها والإنجازات الأدبية التي أحدثها. يعني سوف تجدين صدى لصلاح عبد الصبور في تجارب كل مجايليه الذين ينتمون إلى الجيل الذي ينتمي هو إليه وكل من أتوا بعده. وبالتالي ففي الحقيقة كل فعالية ستقام في معرض الكتاب هذا العام سيكون صلاح عبد الصبور حاضرا فيها، فضلا عما سيخصصه أعضاء اللجنة العليا للإشراف على المهرجان من فعاليات وأمسيات خاصة بصلاح عبد الصبور بشكل مباشر. نتمنى إن شاء الله أن يظل شعراء المصريون يصلحون في العالم العربي بأكمله. شكرا جزيلا للزميل الشاعر والإعلامي الراقي أستاذ السيد حسن، مقرر شعبة شعر الفصحى في اتحاد الكتاب. شكرا جزيلا يا فندم، منورتنا. شكرا. والشكر موصول لإذاعتي الحبيبة البرنامج العام وكل مذيعيها وكل مستمعيها. شكرا جزيلا. لو أننا كنا كغصني شجرة، لو أننا كنا كغصني شجرة، الشمس أرضعت عروقنا معا، والفجر روانا ندى معا، ثم اصطبغنا خضرة مزدهرة، حين اصطفلنا فاعتنقنا أزرعا، وفي الربيع نكتسي ثيابنا الملونة، وفي الخريف نخلع الثياب، نعرى بدنا ونستحم في الشتاء، يدفئنا حنونا. آخر أخبارنا مستمعينا الأعزاء في هذا الأسبوع، اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف في ضيافة جمال عبد الناصر، وتفاصيل هذا الخبر تقول: يستضيف متحف الزعيم جمال عبد الناصر مجلس إدارة اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف برئاسة الدكتور خالد عزب غدا إن شاء الله في تمام الساعة 11 صباحا. يعقد اجتماع اللجنة بمكتبة المتحف وتليه ندوة بالبهو الرئيسي على هامش الاجتماع بعنوان متحف جمال عبد الناصر، التهيئة المعمارية والتناول المتحفي. يشارك فيه المهندس الاستشاري كريم الشابوري، ويليه جولة للحضور لزيارة المتحف. بالطبع هذا النشاط يأتي مواكبا لذكرى ميلاد الزعيم الراحل حبيب الملايين جمال عبد الناصر في 15 يناير، والذي يعد متحفه أحد الصروح الثقافية البارزة على خريطة مصر المتحفية وأحدث المتاحف القومية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية. هذا المتحف افتتح في 28 سبتمبر 2016 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء ورجال الدولة، وبالطبع في مقدمتهم أسرة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. صحيت الشرق بحاله وديانه وياك باله، صحيت الشرق بحاله وديانه وياك باله، قام بشعوبه أبطاله، قام بشعوبه أبطاله، قام بشعوبه أبطاله، قام بشعوبه أبطاله، مع بطل الأمة العربية. نحن الملايين، نحن الملايين، النور والخير والحرية. نحن الملايين. حبيب الملايين الملايين. أكيد مستمعينا الأعزاء سيكون لنا عدة لقاءات مع جمال عبد الناصر الزعيم الراحل الخالد بيننا في احتفالية خاصة على موجات الإذاعة المصرية إن شاء الله يوم 15 يناير. الأسبوع القادم قبل هذا الموعد بحوالي نصف ساعة يتجدد اللقاء. كنا معكم فريق العمل: هندسة إذاعية شيماء أحمد وعبد اللطيف عبد الله، الإخراج هدية خلف الله، وأتمنى أن أكون قد وفقت في اختيار فقرات هذا الأسبوع شيرين صفوت.